بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونمضي مع الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في مجالس رمضان. موضوع مجلسنا هذا هو آداب قراءة القرآن. قال الشيخ رحمه الله: إن هذا القرآن الذي بين أيديكم تتلونه وتسمعونه وتحفظونه وتكتبونه هو كلام ربكم رب العالمين. نعم، القرآن الكريم كيفما تصرف فهو كلام الله، إن قرئ بالألسن فهو كلام الله، وإن سمع بالآذان فهو كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، أو حفظ بالصدور فهو كلام الله، بل وآيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وتكتبونه أيضا في المصاحف لا يخرج عن كونه كلام الله. لهذا يقول الشيخ رحمه الله: إن هذا القرآن الذي بين أيديكم تتلونه، الذين يتلون كتاب الله، وتسمعونه وتحفظونه وتكتبونه كيفما تصرف هو كلام الله عز وجل، كلام رب العالمين. منه نزل وإليه يعود، منزل غير مخلوق، بل هو من أفراد صفة الرب تبارك وتعالى، الصفة العليا، وهي أنه يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء سبحانه وتعالى. هو كلام ربكم رب العالمين، القرآن أحد أفراد كلامه، فجنس كلامه ذاتي، صفة ذاتية لا تنفك عن ذاته بحال، وأفراد كلامه سبحانه وتعالى بمشيئته وإرادته، تكلم ويتكلم، وما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. كلم موسى بعد أن لم يكن كلمه، وأنزل القرآن وسمعه جبرائيل من رب العالمين بعد أن لم يكن جبرائيل سمعه، فهو كلام ربنا رب العالمين، إله الأولين والآخرين، وهو حبله المتين وصراطه المستقيم. حبله المتين من استمسك به وصل، وصراطه المستقيم وهو الذكر المبارك والنور المبين. تكلم الله به حقيقة على الوصف الذي يليق بجلاله وعظمته، بصوت نفسه وحرفه، أما قراءتنا له فبأصواتنا وحروفنا، الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري. قال: تكلم الله به حقيقة على الوصف الذي يليق بجلاله وعظمته، وألقاه على جبريل الأمين أحد الملائكة الكرام، بل هو مقدمهم، مقدم في الملائكة المقربين، فنزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. إذن تفضل الله على اللغة العربية بأن أنزل بها كتابه، فحفظ اللغة العربية بالقرآن، وليس العكس كما يقول حافظ إبراهيم رحمه الله. حافظ إبراهيم ينعى اللغة العربية، ينعى أهلها ويقول ضيعوها على لسان العربية، يقول ضيعوني، فعلى لسان العربية يقول: ناديت قومي فاتهمت حصاتي، وكذا إلى آخر ما يقول، ويقول: وسعت كتاب الله لفظا وغاية. هذا خطأ، ليست اللغة العربية هي التي وسعت كتاب الله لفظا وغاية، ولكن كتاب الله هو الذي حفظ اللغة العربية لفظا وغاية. بينما يقول على لسان العربية: وسعت كتاب الله لفظا وغاية وما ضقت عن آي به وعظاتي، لا، العكس هو الصحيح، لولا كتاب الله لما حفظت لغة العرب، اللغات التي لم ينزل فيها كتاب مقدس محفوظ اندثرت، لكن اللغة العربية بقيت لأن الله حفظها بالقرآن الكريم، حفظها بلسان محمد عليه الصلاة والسلام، أفصح من نطق بالصاد. قال: وصفه الله، يعني وصف القرآن، بأوصاف عظيمة لتعظموه وتحترموه، فقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. من صفات القرآن أنه هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تعالى: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. من صفاته أنه آيات وذكر الحكيم يتلى. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. هو نور، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. قال تعالى: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. يعني قال الله، نقول قال الله، وما قال الله نفتري على الله. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. من صفاته: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. إيش اللي في الصدور؟ مرض الشبهة أو مرض الشهوة، والقرآن يزيل مرض الشبهة ويزيل مرض الشهوة، وأساس الأمراض ومنبعها من الشهوة والشبهة فقط، حتى الأمراض البدنية الحسية منبثقة من الشبهة والشهوة، من آثار الشهوة الإيدز والبلاوي أي نعم، ومن آثار الشبهات الضلال والحيرة، وكون الإنسان ينتحر ويفجر نفسه ويسلك مسالك جهنم والعياذ بالله والخلود فيها، هذا من أمراض الشبهات. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور شفاء لما في الصدور من أمراض الشبهات والشهوات وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. طبعا الكافرين لا يزيدهم إلا خسارة. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يعني وصف بأنه محكم ومفصل من لدن حكيم خبير. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. منذ أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لنا 1430 سنة من الهجرة والقرآن لا يزال كما أنزل يصلنا بالتواتر بحفظ الله عز وجل. صدق الله. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. يعني في القرآن العظيم غنية فلا تمدن عينيك إلى ما سوى القرآن إلى ما متعنا به أزواجا منهم من متاع الحياة الدنيا وزهرتها. ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. فالقرآن فيه ذهاب الحزن وذهاب الهم وذهاب الغم. قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. يعني الحجة تقوم عليهم ويجعلون القرآن خلفهم فيزج في أقفيتهم إلى النار ما يجعلون القرآن أمامهم فيقتدون به. ولهذا ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قال تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. تحدى الله عز وجل أن يأتوا بمثل هذا القرآن. هذه من مضار الجوال. الواحد في المسجد ويهجم عليه الهاتف ويخرجه من حكم المسجد وحكم الصلاة والملائكة ما تصلي عليه خلاص تحدث. لا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة ما لم يحدث أي نعم أو يتكلم في أمور الدنيا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. تحدى بمثل هذا القرآن فلم يأتوا بمثله. تحدى أن يأتوا بعشر سور من مثله فلم يأتوا. تحدى أن يأتوا بسورة بأقصر سورة فلم يأتوا بمثلها. كيف يأتون بمثلها وهو كلام رب العالمين؟ ما كان للمخلوق أن يأتي بمثل كلام الخالق. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أعظم تحدي. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. بل أنزل القرآن ليسعد، وكل من استمسك بالقرآن سعد، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فنسيت يعني تركتها، أما النسيان بمعنى الذهول فلا يؤاخذ. وكذلك اليوم تنسى، الله ما ينسى سبحانه وتعالى، لكن عبر عن نسيانه بمعنى الترك، والجزاء من جنس العمل على سبيل المقابلة. فكما تركت ذكر الله، كما تركت القرآن تترك، كما تركت هدى الله تترك. أي نعم. قال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. قال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. مضمون القرآن في التوراة، بل القرآن هيمن على التوراة، ما في التوراة من حق وما في الكتب السابقة من حق هو في القرآن، والقرآن زاد عليه وهيمن عليها. ولهذا من يعني أوتي الكتاب من السابقين يشهد بأن هذا هو الحق، لأنهم يجدون صفته ويجدونه عندهم في كتبهم. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل؟ نعم يعلمونه، ولكن من يجحد منهم يجحد. قال تعالى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. ما يمكن الشيطان ما يتنزل، إنما تتنزل على كل أفاك أثيم، تنزل على الشعراء الذين يتبعهم الغاوون، الذين يقولون ما لا يفعلون، وفي كل واد يهيمون. أما القرآن ما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. قال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. من أوتي القرآن وحفظه فكأنما استدرج النبوة بين جنبيه، إلا أنه لا يوحى إليه، ما هو نبي، لكنه يعني حفظ النبوة بين جنبيه، فكأنما استدرج النبوة بين جنبيه، غير أنه لا يوحى إليه، لأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم ولا رسول. قال تعالى إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، وإن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. الميت وما لجرح بميت إيلامه، ميت ميت، وبالقرآن نحيا كما قالوا، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فمن أوتي القرآن وأحياه الله بالقرآن هو الحي حقيقة. إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. مثل الذي يقرأ القرآن والذي لا يقرأ القرآن كمثل الحي والميت. نعم. قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال تعالى قل هو نبأ عظيم. قال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. قال تعالى إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقال تعالى وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وقال تعالى هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. كلها صفات القرآن. قال تعالى والقرآن المجيد قاف والقرآن المجيد. قال تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. الشياطين والنجوس لا يمسونه, الأنجاس لا يمسونه, لا يمسه إلا المطهرون الملائكة والمتطهرين لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. قال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ومع ذلك القلوب ينزل على بعضها ولا تخشع, تقرأ القرآن وكأنما هي صخرة صماء حجر صلد قست قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة, بل من الحجارة من يلين ويتشقق. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. والله أنزله على من؟ أنزله على قلوب الناس, أنزله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليعلمه الناس وليستدرجوه بين صدورهم وفي قلوبهم ويعملوا به. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قلب من لحم ودم مضغة ينزل عليه هذا الذي لو نزل على جبل لخشع وتصدع, وهذا القلب يقسو أشد من الحجارة لا حلقة الله منه إلا من شاء الله. قال تعالى عن الجن إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وقال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. قال الشيخ رحمه الله فهذه الأوصاف العظيمة الكثيرة التي نقلناها وغيرها مما لم ننقله تدل كلها على عظمة هذا القرآن ووجوب تعظيمه والتأدب عند تلاوته والبعد حال قراءته عن اللعب واللهو والهزو. فمن آداب التلاوة إخلاص النية لله تعالى فيها, لأن تلاوة القرآن من العبادات الجليلة, وشرط العبادة أن تكون خالصة لله. وقد قال الله تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين, وقال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين, ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن وابتغوا به وجه الله عز وجل, اقرأوا القرآن وابتغوا به وجه الله عز وجل من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح, يعني يجودونه يتقنون تلاوته, لكن الإخلاص فيه دخل يتعجلونه ولا يتعجلونه. رواه أحمد وإسناده حسن. ومعنى يتعجلون يطلبون به أجر الدنيا. ها أعيد ثاني، اقرأوا القرآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن وابتغوا به وجه الله عز وجل من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح. السهم، السهم لما تطلقه يعني مستقيم إلى الضريبة، هؤلاء يقيمونه إقامة بتجويده ومدوده وحركاته كما يقام القدح، ما تجد فيه عوج في ألسنتهم، لكنهم في الإخلاص يتعجلونه ولا يتأجلونه، لا يطلبون به وجه الله، يريد به الجاه. يقال قارئ فيكون أول من تسعر بهم النار ثلاثة، أول من تسعر بهم جهنم ثلاثة، قارئ أو عالم ومتصدق ومقتول في سبيل الله، يعني فيما يظهر. فيؤتى بالعالم أو بالقارئ فيقرره الله بنعمته ويقول هذا فيه تفصيل، فيه تفصيل. لو بنقول الكلام هذا ما نصلي وراء أئمتنا، يعني كلهم يأخذون رواتب. لا، فيه تفصيل. اصبر اصبر اسكت، يعني دعني أتكلم ثم أي نعم. الأقصى سؤال وجيه، يعني يقول لي يأخذون الأجر ما نصلي وراهم. سئل الإمام أحمد عن رجل يقول أصلي بكم رمضان بكذا وكذا، قال أسأل الله العافية ومن يصلي خلفه. هذا رجل يقول أنا أصلي بكم لكن تعطوني كذا، يشترط على المأمومين ولا يصلي بهم إلا إذا أعطوه أي نعم أجر. أي هذا هو الذي لا يجوز ولا يصلح، ويجعل القرآن عبارة عن ينفق به السلعة أو يسلم ليحصل به على الدراهم أو يجعله في المآتم ويؤجر نفسه ليقرأ القرآن ويكسب هذا السحت، لأن القرآن ما أنزل لهذا، القرآن أنزل ليبتغى به وجه الله. والذي يأخذ راتب من بيت المال رزق غير مستشرف له هو سيصلي إن أعطوه وإن لم يعطوه أي نعم، ولكن هذا رزق من بيت المال يستحقه على حبس نفسه أي نعم. عندك سؤال أو لا خلاص؟ أي بسم الله. أي اقرأ وستفهم. القرآن يفسر بعضه بعضا، إذا ألفت لا تفهم. أنت عربي؟ أقول أنت عربي. اقرأ ووطن نفسك على القراءة، أو استعد بالله من الشيطان الرجيم واقرأه على وضوء وطهارة، وأخلص نيتك لوجه الله، واجعل احتسب كل حرف بعشر حسنات إلى 700 ضعف، عندئذ يفتح لك. أغلق عليك شيء، وحد الله، قل لا إله إلا الله، فبلا إله إلا الله يفتح لك المغلق. أي نعم. يحاسب إذا تركه رغبة عنه، إذا حفظه فنسيه رغبة عنه، نعم يأثم. نعم. ولا يجب على العبد من الحفظ إلا ما يجب عليه في صلاته، أما ما زاد عن الواجب في صلاته فمستحب، وكل حال حفظه فيه فضل عظيم ما في شك. بركة من حفظ القرآن، من آتاه الله القرآن فحفظه فكأنما استدرج النبوة بين جنبيه، إلا أنه لا ولم يعطى أحد أفضل مما أعطي منه. فلو أن شخص يعني حفظ القرآن فيرى أن الله أعطى، يعني أنه أعطي غيره أفضل مما أعطي، فقد ازدرى نعمة الله عليه. نعم. اقرأوا القرآن وابتغوا به وجه الله عز وجل من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه ولا يتعجلون. رواه أحمد. ومعنى يتعجلون يطلبون به أجر الدنيا، ما له هم بالآخرة، ما له هم، يعني ما يريد به وجه الله، يريد به أجر الدنيا، يفرش له سجادة ويقعد يقرأ عشان يرمون بها الصدقات. أي نعم، ولا يريد غير هذا، لا يريد غير هذا، هذه مهنته. وورد أثر حديث أن الرجل يعني يقرأ القرآن ويحسنه فيقول ما بال الناس لا يتبعوني، فيمضي به الأمر إلى أن يعني يتخذ طريقة أخرى، فإذا لم يتبعه الناس اتخذ طريقة أخرى حتى يعمل بالبدعة ويكون مبتدئا، لأنه همه أن يكون له جاه في الناس. أي نعم، أنا ما أكملت يعني قصة الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم جهنم، يأتي الله بالعالم ويقول ماذا صنعت، يذكره نعمته بالعلم وبقراءة القرآن، فيقول ماذا صنعت فيه، فيقول يا ربي قرأت القرآن فيك وأقرأته، يقول الله له كذبت ولكن فعلت ذلك ليقال قارئ أو ليقال عالم، فقيل خلاص أخذ جزاءك، ويؤمر به إلى جهنم. أي نعم، فتكون أول ما تسعر به وبمثله. المجاهد المقتول في سبيل الله يأتي به الله يوم القيامة ويعرفه نعمته، فيقول يا ربي قاتلت فيك حتى استشهدت، فيقول الله له كذبت ولكنك قاتلت حتى يقال شجاع، قاتل يعني انتقام، أو قاتل يعني يريد أن يعاجل الله بنفسه، جزع ليس خالصا لوجه الله ولا صابرا لله عز وجل. أي نعم. والثالث المنفق المتصدق، يأتي به الله عز وجل ويعرفه نعمته ويقول يا ربي ما تركت وجها من وجوه الخير إلا بذلت فيه لوجهك، ويقول الله له كذبت ولكن فعلت ذلك ليقال جواد، ليقال متصدق، ليقال محسن كبير. فقد قيل. أي نعم. شو عندك يا عبد؟ أي مشكلة، يعني كأنه يعني عنوان للمآتم والمصائب والعياذ بالله، هذا وضع القرآن في غير موضعه. يقرأون القرآن على القبور، نعم كل هذا لا يجوز، كل هذا لا يجوز. النفقة هي إن تبدو الصدقات، إن تبدو الصدقات فنعم، ما هي أنا بقول له معناها لكن هو ما يبقى، إن تبدو الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها فهو خير لكم، ينفق سر وعلانية، يتصدق سر وعلانية لكن لوجه الله، مو يتصدق علشان يقال والله فلان إيه يتصدق رياء، لا، هذا الذي يتصدق رياء أمام الناس هذا أول من تسعر به جهنم. أين ما تتركوني أكمل الباب؟ النقطة، هات النقطة، تلومك أي هذا من الشيطان. سألتني هذا السؤال سابقا، أبو سألتني هذا السؤال سابقا، هذا من الشيطان. الشيطان إذا رأى الشخص مقبلا يأتيه من هذا الباب ويقول أنت مرائي، لكن لا يلتفت له، وليس هذا رياء، لأن هذا وسواس من الشيطان. فاعص الشيطان وامضي في سبيلك، ولا واجعل سرك وعلانيتك سواء. أما ولهذا الفضيل أو غيره يقول العمل من أجل الناس إيش رياء، وترك العمل من أجل الناس رياء شرك. فأنت لا تترك العمل من أجل الناس ولا تعمل من أجل الناس، إنما عملك من أجل الله. أي نعم، سواء، ويستوي عندك السر والعلانية، لأنك تعمل لله، والله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن، لا يخفى عليه شيء. نعم. طيب، المجلس ما هو بطويل. نعم. ومن آدابها يعني القراءة أن يقرأ بقلب حاضر يتدبر ما يقرأ ويتفهم معانيه، ويخشع عند ذلك قلبه، ويستحضر بأن الله يخاطبه في هذا القرآن، لأن القرآن كلام الله عز وجل. يعني لو صديق يرسل لك رسالة وتقرأ الرسالة ما يفوتك حرف منها، يعني كأنك تتصور صديقك هذا وش يقول، تعرف. إذن اعتبر هذا رسالة من الله لك، كأن الله يخاطبك. أين؟ ويستحضر، يخشع عند ذلك قلبه، ويستحضر بأن الله يخاطبه في هذا القرآن، لأن القرآن كلام الله عز وجل. ومن آدابها أن يقرأ على طهارة. شوف هذه الآداب، انتبه لها علشان تفهم القرآن، عشان تفهم. ومن آدابها أن يقرأ على طهارة، لأن هذا من تعظيم كلام الله عز وجل. ولا يقرأ القرآن وهو جنب حتى يغتسل إن قدر على الماء، أو يتيمم، إذا ما يقدر على الماء يتيمم إن كان عاجزا عن استعمال الماء لمرض أو عدم الماء، أو مريض ما يستطيع يستعمل الماء يتيمم. وللجنب أن يذكر الله ويدعوه بما يوافق القرآن إذا لم يقصد القرآن، يدعوه بما يوافق القرآن من اللفظ إذا لم يقصد القرآن، مثل أن يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لكن لا يقصد بها قرآن، يقصد بها الدعاء إذا كان جنبا. أو يقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ومن آدابها أن لا يقرأ القرآن في الأماكن المستقذرة أو في مجمع لا ينصت فيه لقراءته، لأن قراءته في مثل ذلك إهانة له. كبراء الدكان وشغل مسجل والناس يبيعون ويشترون ما ينصتون، إهانة. أي نعم. أو يقرأ القرآن في الحمام، أو يقرأ في المزبلة، أو يقرأ في مكان، أي نعم، يشوش فيه. ولا يجوز أن يقرأ القرآن في بيت الخلاء ونحوه مما أعد للتبول أو التغوط، لأنه لا يليق بالقرآن الكريم. ومن آدابها أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند إرادة القرآن، لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولئلا يصده الشيطان عن القراءة أو كمالها. وأما البسملة فإن كان ابتداء قراءته من أثناء السورة فلا يبسمل، وإن كان من أول السورة فليبسمل، إلا في سورة التوبة فإنه ليس في أولها بسملة، لأن الصحابة رضي الله عنهم أشكل عليهم حين كتابة المصحف هل هي سورة مستقلة أو بقية الأنفال، ففصلوا بينهما بدون بسملة. وهذا الاجتهاد هو المطابق للواقع بلا ريب، إذ لو كانت البسملة قد نزلت في أولها لبقيت محفوظة بحفظ الله عز وجل، لقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والله استنباط جيد من الشيخ، يقول يعني ما في شك أنه البسملة ما نزلت أول براءة. أي نعم. وقيل إن براءة من سورة الأنفال، لأن الأنفال نزلت أيضا سورة القتال، نزلت بالقتال، وبراءة أيضا هي إعلان، أذان من الله عز وجل بحرب المشركين. ها؟ لا يبسملون، بس يقول بس سرا، يبسمل سرا، يبسمل سرا. أي نعم. ومن بسمل جهرا فلا مشاحة، ما في خصومة، لكن المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستفتح بالفاتحة ولا يقرأ ولا يجهر بالبسملة، لا يجهر بالبسملة. فالبسملة تقرأ سرا، بعض العلماء يجهر بها، هذا الشافعي، الشافعي ها اي نعم. لو صليت بنا وبسملت صلينا خلفك، اي نعم. ومن آدابها أن يحسن صوته بالقرآن ويترنم به، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن الله لشيء، أي ما استمع لشيء، كما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. وفيهما يعني في الصحيحين عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه صلى الله عليه وسلم. لكن إن كان حول القارئ أحد يتأدى بجهره في قراءته كالنائم والمصلي ونحوهما، فإنه لا يجهر جهرا يشوش عليه أو يؤذيه، ما يجهر جهر يشوش عليه أو يؤذيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون ويجهرون بالقراءة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المصلي يناجي ربه، يعني ما في داعي تظهر صوتك ما دام تناجي ربك الله يسمع، إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعض في القرآن. رواه مالك في الموطأ، قال ابن عبد البر: وهو حديث صحيح. ومن آدابها أن يرتل القرآن ترتيلا، لقوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، فيقرأه بتمهل بدون سرعة، لأن ذلك أعون على تدبر معانيه وتقويم حروفه وألفاظه. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كانت مدا، ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هنا وسئلت أم سلمة رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان يقطع قراءته آية آية، بسم الله الرحمن الرحيم ثم الحمد لله رب العالمين ثم يقف، يعني يقطع الرحمن الرحيم، هذا معنى يقطع قراءته آية آية، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. ها هذا الأفضل، أن يرتل، أن يقف عند كل آية، وإذا استمر فلا بأس، لكن هذه سنة، إن ما نحجر نقول ما يجوز، ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، لابد من دليل، وهذا سنة فعلها، الترتيل سنة فعلها يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. هنا وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لا تنثروه نثر الرمل ولا تهذوه هذ الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. ولا بأس بالسرعة التي ليس فيها إخلال باللفظ بإسقاط بعض الحروف أو إدغام ما لا يصح إدغامه، فإن كان فيها إخلال باللفظ فهي حرام، لأنها تغيير للقرآن. ومن آدابها أن يسجد إذا مر بآية سجدة وهو على وضوء في أي وقت كان من ليل أو نهار، سواء كان مصليا أو غير مصلي، فيكبر للسجود ويقول: سبحان ربي الأعلى، ويدعو سجد وجهه لله الذي بعد التسبيح، ما يقول سجد وجهه لله على طول، لا، يقول سبحان ربي الأعلى مرة ثلاث مرات، ثم يدعو أو يتلو الذكر المأثور: سجد وجهه لله الذي خلقه وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين، اللهم اكتب لي بها أجرا وضع عني بها وزرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام. لكن بعض الناس يبدأ بالدعاء رأسا ما يقول سبحان ربي الأعلى في سجود التلاوة، هذا خطأ. أي نعم، لا بد أن يقول سبحان ربي الأعلى، اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت وبك اعتصمت، سجد وجهي لله. شوف لما عدت جبت زيادة الدعاء، سجد وجهي لله الذي خلقه وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين، اللهم تقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام، اللهم اكتب لي بها أجرا وضع عني بها وزرا، ونحو هذا الدعاء. أي نعم. ها؟ ما تيسر تابع الإمام، الإمام ضامن، الله يعينه. أي نعم. ها؟ نعم، من ذوات الأسباب، من ذوات الأسباب. أي نعم، يستثنى من أوقات النهي، لكن عند شروق الشمس بالضبط يتأكد النهي، لأن المشركين يسجدون لها عند شروقها. أي نعم. نعم، قال يقول سبحان ربي ويدعو ثم يرفع من السجود بدون تكبير ولا سلام إذا كان في غير صلاة، أما لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون السجود في أثناء الصلاة فإنه يكبر إذا سجد وإذا قام، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع، ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، رواه مسلم، وهذا عام في كل خفض ورفع. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، وهذا يعم سجود الصلاة وسجود التلاوة في الصلاة. لكن لو لم يكبر في النهوض وشرع بالقيام والقراءة لا معنى، لا بأس، لأنها ليست من الواجبات. هذه بعض آداب القراءة، يقول الشيخ هذه بعض آداب القراءة فتأدبوا بها، اللهم ارزقنا حسن الأدب، واحرصوا عليها وابتغوا بها من فضل الله، اللهم اجعلنا من المعظمين لحرماتك، الفائزين بهباتك، الوارثين لجناتك، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم واحد جنوب لا يقراها، يروح يغتسل آية الكرسي، ما هي دعاء؟ لا إله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هذا استغفار، هذا استغفار، لكن ليس بنية التلاوة، إنما هي استغفار بنية الاستغفار. أي نعم، لا يقرأ آية الكرسي بنية القراءة أو بنية الحفظ أو بنية آية الكرسي، لا، يعني يمكنه أن يغتسل أو إذا لم يجد ما يتيمم ميسرة. يلا ربنا بالحفظ من الصدر، إذا لم يكن عليه جنابة يقرأ القرآن ولو كان يعني ولو كان غير متوضأ. طبعا لا شيء مستحب، لكن هو يسألني يقول هل يجوز؟ ما أفتيته خلاص، ليش أنت تعترض؟ يا أخي من صدره ما يقرأ بالمصحف، إذا كان حافظا يقرأ. أي نعم، وغير حافظ، الغير حافظ كيف يقرأ؟ يلمس المصحف وغير متوضأ؟ لا ينبغي، لا يمسه إلا المطهر، وأن لا يمس القرآن إلا طاهر، هذا في الحديث يفسر الآية، لأنه قد يأتي واحد متحذلق يقول لا يمسه المطهرون على الملائكة. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكثرتم، أحبك الله يا أخي وجعلنا جميعا من المتحابين فيه. يقول يبي توضيح دور كل مسلم فيما حدث من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة وكذلك سب أمنا وأم المؤمنين. نعم، لا شك عائشة رضي الله عنها ورضي عن أبيها كل مسلم لا يرضى بهذا لا شك. والله سبحانه وتعالى قد دافع عن نبيه فقال إن شانئك هو الأبتر، ويقول إنا كفيناك المستهزئين. وما من أحد يسب النبي صلى الله عليه وسلم أو يسب صحابته أو يسب زوجاته الطاهرات أو أهل بيته إلا وبتره وأهلكه. وكل مسلم لا يرضى بهذا، من رضي بهذا فليس بمسلم. نعم لا خلى معي، بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أسأل الله يستجيب دعاك، ادعو بالجنة إن شاء. لكن لا تقول جزيتم الجنة إن شاء الله، يعني إذا سألتم الله عز وجل فيعني اجزموا السؤال. لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم المسألة، لأن الله لا مكره له. وهذه لزمة مصيبة دائما يجري على ألسنة حتى طلبة العلم، الله يوفقك إن شاء الله، الله إن شاء الله مقبول إن شاء الله. يعني هذا إذا كان دعاء لا تقيده بالمشيئة، الله لا مكره له. إذا سأل أحدكم ربه فليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. أصبحت لزمة من اللزمات الحقيقة يعني التي ينبغي أن ينتبه لها. والنبي نهى، يقول لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، ليعظم أحدكم الرغبة على الله عز وجل. الله لا مكره له. هذا المخلوق اللي تقول أعطني إن شئت، تراني ما أكرهك، لكن ربنا عز وجل لا مكره له، جواد ماجد كريم سبحانه وتعالى. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. ها؟ وش تقصد بيا أبو سهل؟ إيش معناها؟ إيش معناها؟ لا خلوا يتكلم هو. إيش معناها؟ إيه. قل يا مسهل، يعني ماذا يقصد بالمسهل؟ خلاص إن شاء الله، خلاص ما فيها شيء. يقول الرجاء شرح كيفية عمل العمرة، حيث يوجد ناسا، خط جميل ويغضب سيبوي، يوجد ناس، أين هو حط ناسا كثير أيضا، يوجد لا يعرفونها، ويوجد كتب كثيرة في هذا الموضوع. طيب أدام يوجد كتب كثيرة الحمد لله. كيفية العمرة تحرم من الميقات، تغتسل وتأخذ ما تحتاج إلى أخذه، وتتنظف وتطيب العانة والأبط والشارب، ثم تغتسل وتلبس الإزار والرداء. ومن الميقات من أبيار علي أو من أي ميقات من وقاية المكانية، يلملم أو الجحفة أو قرن المنازل أو أي نعم ذات عرق أو ما يحاذيها، إذا وصلت إليها تنوي الدخول في النسك لبيك عمرة. إذا كنت خائفا أو مريضا فتشترط لك ما اشترطت على الله عز وجل، تقول إلا لبيك عمرة إلا إن حبسني حابس، فمحل لي حيث حبستني، محل لي بكسر الميم، ما هم محلي، يعني محل لي من الإحلال، فأنا أحل حيث حبستني. فينفعه ذلك الشرط، إذا حبس يحل بدون فدية، يتحلل من إحرام بدون فدية. خل أكمل العمرة، ما لسه ما اعتمرنا. يلبي حتى يصل إلى البيت، ويطوف طواف العمرة سبعة أشواط، يبدأ من الحجر الأسود، يضع الكعبة عن يساره، ويلف حتى الحجر الأسود مرة ثانية شوط واحد سبعة أشواط، ما يدخل مع الحجر، لا يجي من وراء الحجر، من وراء حجر إسماعيل، حتى يتمم سبعة أشواط، ثم يذهب إن تيسر له خلف مقام إبراهيم يصلي ركعتين ركعتي الطواف. إذا انتهى إن شرب من زمزم فهذا سنة وطيب إذا كان غير صائم. أي نعم. وثم يذهب إلى الصفا ويقرأ قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. يبدأ من الصفا إلى المروة سعي وحده، مهو لف سعي، لا سعي وحده، يجي من المروة إلى الصفا سعيتين، يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة سبع. أي نعم، يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة في السابعة. أي نعم. ثم يقصر أو يحلق، يقصر رأسه كله أو يحلق، تمت عمرته خلاص. ما يجوز يخرج من مكة إلى التنعيم، خروج من مكة إلى التنعيم غير مشروع. شوف، نرغب عن منسك النبي صلى الله عليه وسلم، يقول خذوا عني مناسككم. هو اعتمر أربع عمر، كل عمرة بسفرة، لم يكرر عمرتين في سفرة واحدة، يعني في حجة الوداع اكتفى بعمرة واحدة. الذين معه آلاف مؤلفة، بعضهم جاء من أقصى الشرق وبعضهم جاء بمسافة، ذاك الوقت ما في سيارات ولا طيارات، المسافة يمكن 15 يوم 20 يوم، جاءوا يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، ما منهم واحد خرج إلى التنعيم إلا هي عائشة رضي الله عنها، لأنها أحرمت بعمرة مفردة ولم تتمكن من أدائها للحيض، وهذا يدل على أن الحائض لا تطوف طواف الركن. فقال لها ارفضي عمرتك وأهلي بالحج. حين أهلت بالحج وانتهت أفتاها صلى الله عليه وسلم رفقا بها، قال طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك عن حجك وعمرتك، اكتفي بهذا. قالت لا، أنا أريد أن أنصرف بعمرة مفردة مثل صويحباتي، صويحباتي ينصرفن بعمرة وحج وأنا أنصرف بحج وحده. فطيب خاطرها وعمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. ما نقل لنا أن عبد الرحمن أحرم مرة أخرى مع أنه خرج معها، ما يكلف شيء، هذا يدل على أن عبد الرحمن بن أبي بكر اكتفى بالعمرة التي أخذها مع النبي صلى الله عليه وسلم. هم لهم آباء ولهم أخوان، لم يعتمروا عن أنفسهم ولا عن أبائهم تكرارا، في اكتفوا بما كان جرى منهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. يجيز ويخالف سنة النبي؟ يا أخي أقول لكم قال رسول الله، وتقولون قال الله المستعان. جائز؟ جائز. لا، ولو كنت في سفرة واحدة، إذا أحرمت من الميقات رجعت المدينة، يعني رجعت المدينة، لكن أنا في نفسي شيء أنك ترجع للمدينة بقصد العمرة، لأنك تضيع الوقت، والوقت إذا قضيته في المسجد الحرام الصلاة الواحدة بمئة ألف، لا سيما إذا كنت في رمضان، فالفريضة فيه بسبعين فريضة، سبعين في مئة ألف يعني، والوقت اللي تقضيه كم ضيعت؟ الله المستعان. إذا أحرمت من الميقات جائز، من الميقات المكان، مسجد التنعيم ليس ميقاتا. هل تعلم اللغة العربية واجب في حق كل مسلم لأن القرآن لا يفهم إلا باللغة العربية؟ قاعدة شرعية، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. من استطاع أن يتعلم ولو الفاتحة بالعربية يجب عليه، ومن لم يستطع لا يكلف الله نفسه إلا وسعها. العامي إذا لم يستطع تعلم الفاتحة يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ويكفي إذا لم يستطع. أي نعم. السلام عليكم. عندي سؤال يا شيخ. في رجل بيصلي بينه اوكي لما لا لا ما هو ما هو اوكي, أوكي. نعم نعم لما يجلس اوكي عند الانجليز لما يجلس للتشهد الاول ويسرى يعني يسرى بيقوم بسرعة جدا وانت اقتحمت علي يا أخي ما استأذنت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندنا رجل يعني بيصلي بينا أحيانا مرة فبالنسبة للتشهد الأول لما يجلس التشهد الأول إذا كان صلاة الظهر مثلا بعد الركعتين فبيقوم بسرعة جدا إيش يسوي؟ فبيقوم يعني في التشهد بيقرأ بسرعة. فأنا قلت له ليش أنت بتقوم بسرعة؟ قال لي في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اسمه جلسة الجمرة. كأنما أين هل هذا هناك حديث؟ لا هو صحيح كأنما ترمضه أي أو كأنما هو جالس على الرمضاء يعني يسن تخفيف التشهد الأوسط لكن ليس معناه أنه لا يتشهد. لا على كل حال هو لا ينبغي أن يراعي المصلين. إذا كان رجل كبير يعني مسن يكلف عليه القيام وكذا فينبغي أن يراعي حال المصلين. يا أخواني أنا أجد أني الآن يعني ملجأ إلى إنهاء الدرس فأعتذر من تكملة الأسئلة وأسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه.